أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: كيف يتم إبطال السحر الخيالي إذا وجد؟ كيف يتم إبطال السحر الخيالي؟ السحر الخيالي يزول بإذن الله من حين يفارقك الساحر. هو يسحرك في الساعة، يعني في اللحظات التي هو عندك، حتى يأخذ ما بيدك من المال. مثلا لو كنت تبيع شيء اشترى منك وأعطاك أوراق عادية كأنها نقدية لما وضع أمامك من السحر، فإذا فارقك انتهى السحر ورأيت أنه ما أعطاك إلا أوراق عادية وليست نقدية، فالسحر يذهب في وقته، يذهب في وقته، من حين ما يذهب الساحر يذهب سحره معه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز حل السحر عن المسحور بسحر مثله؟ هل يجوز حل السحر عن المسحور بسحر مثله؟ لا، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب النشر، لكنه على كل حال لا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن كل من المسحور والساحر المعالج كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب من أجل أن يبطل عمله عن المسحور، فيكون كلهم كفار، لأن المريض سيقول له الساحر: اذبح كذا، افعل كذا، شيء فيه شرك، لأن الساحر ما يخدمك مجانا، هو يخدم شيطانه فيملي عليه وينفذ ما يملي عليه وما يأمره به، وهو يملي على المسحور من أجل أن يزول السحر عنه. فالواجب أن الإنسان أصلا لا يقبل على السحرة. إذا ابتليت بشيء نسأل الله العفو والعافية فعليك بالقرآن، الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، هذه تقرأ وينفذ على ماء يعني في ماء في إناء، ماء في إناء، تقرأ هذه الآيات 7 مرات، الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي، وقوله تعالى في آيات في سورة يونس: قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي آية وفي سورة الأعراف كذلك آيات 4 تقرأ وينفث في الماء، وكذلك في سورة طه: إنما في قوله تعالى في سورة طه في قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. نعم، إنما صنعوا كيد ساحر. قوله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا إيش؟ كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كذلك يعني في سورة الأعراف 4 آيات تقرأ يقولون، فيجعل هذا الماء مع سبع ورقات من شجر السدر، سبع ورقات من ورق السدر تطحن يعني تنعم ثم توضع في الماء ويقرأ عليه هذه الآيات، وبإذن الله يشرب منها المسحور ويغتسل بها، وتكرر أيضا، وبإذن الله إذا شاء الله له الشفاء شفاه الله. فهذا من الأسباب، فهذا من الأسباب التي ذكرت لهذا العمل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل عليه السلام رقاه لما سحر، لما سحره اليهودي رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فقام كأنما نشط من عقال. فالمهم أن علاج السحر يكون بالقرآن والتعوذات النبوية والأدوية المباحة، وأما علاجه عن طريق السحر فهذا لا يجوز، لأن كل من الساحر والمسحور سيتقربون إلى الشيطان بما يحب من أجل أن يبطل عمله عن المسحور، فيكون شرك، لأن الشيطان ما يرضى بشيء إلا الشرك، لا يريد مالا ولا يريد إلا أن تشرك بالله، يقولك اذبح كذا افعل كذا من الأشياء التي هي شركية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل قال إذا علمت أن أحدا يعمل السحر الخيالي كيف أبطل سحره الخيالي حتى لا يعمله؟ إذا إيش؟ إذا علمت أن أحدا يعمل السحر الخيالي. نعم. يقول كيف أبطل السحر، أبطل سحره الخيالي الذي يعمله حتى لا يعمله؟ السحر الخيالي ما أعلم له يعني علاجه، لأنه يزول في الحال، من حينما يزول يذهب هو يفارقك يذهب السحر معه، هو المهم يسحرك في الوقت الذي يريد أن يأخذ منك شيء، فيخيل إليك ويجعل يعني شيء يجعلك ما تشعر به، فإذا أخذ مراده منك وفارقك عدت إلى رشدك وعقلك وفكرك كأنك لم يصبك شيء، لكنه قد أخذ ما أخذ منك. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل في السحر وحكمه خلاف؟ هل في السحر وحكمه خلاف؟ خلاف في السحر وحكمه، هل هنالك خلاف؟ يعني خلافا بين العلماء؟ نعم. ها؟ هذا قصدي. يعني هل بين العلماء خلاف في حكم السحر أو في حكم الساحر؟ يعني الساحر. على كل حال الساحر حده ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف كما في حديث جندب، وكذلك عمر رضي الله عنه أرسل إلى الأمصار يعني إلى البلدان نقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يقل استتيبوهم، لأن الساحر لو تظاهر بأنه تاب قد يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطنا يعني من حين لا يشعر الناس، فلذلك لا تقبل توبته ظاهرة بل يقتل. وكذلك حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أيضا يروى أنها قتلت جارية لها سحرتها، فلذلك يجب أن الساحر إذا علم وثبت أنه ساحر فإنه يقتل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يكفر صاحب السحر التخيلي الكفر المخرج من الملة؟ إيش؟ صاحب السحر الخيالي هل يكفر الكفر المخرج عن الملة؟ هل يخرج بسحر من الملة؟ ما أظن، هذا ما أستطيع أحكم عليه، لكنه على كل حال هو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا ما في شك، لأنه يخدع الناس ويأخذ أموالهم وربما يعني يعمل لهم حركات تضرهم، لكني ما أستطيع أن أحكم عليه.